إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، لأجل تحقيق العبودية لله وحده خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، وفيها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء وأشقياء. فتحقيق العبودية لله وحده هو أصل الدين وأساسه ورأس أمره. لا إله إلا الله موقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، كلمة جليلة ذات فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لمخلوق استقصاؤها ولا حصرها. لها من المكانة ما لا يخطر ببال، ولها من المزايا ما لا يدور في خيال. هي زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا وربح، ومن أخل بها هلك وخسر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة التوحيد هي منتهى الصواب وغايته وأفضل الكلم وأجله. قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس رضي الله عنه: الصواب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أفضل الحسنات وأجل القربات. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها. ثبت في المسند أن أبا ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: نعم، هي أحسن الحسنات. هي لا إله إلا الله أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذه الكلمة لو وزنت بالسماوات والأرضين لرجحت بهن عند الله جل وعلا. في المسند بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نوحا قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. من فضائلها أنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق الحجب حتى تصل إلى الله جل وعلا. ففي الترمذي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى الأرش ما اجتنبت الكبائر. لا إله إلا الله نجاة لقائلها من النار. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأعظمه. جاء في الترمذي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. من قالها خالصا من قلبه كان من أسعد الناس بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إخوة الإسلام، ومع هذه الأجور الكريمة والفضائل العظيمة والثمار النافئة في الدنيا والآخرة، فلا بد أن يعلم المسلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها باللسان فقط، بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. جاءني الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، لكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. معاشر المؤمنين، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تكون مقبولة دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها وتطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك ومن إثبات الوحدانية لله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. فبذلك يكون العبد مسلما حقا، وبذلك يكون من أهل هذه الكلمة. إن هذه الكلمة العظيمة تضمنت أن ما سوى الله ليس بإله، وإن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إن للا إله إلا الله مدلولا لا بد من فهمه ومعنى لا بد من ضبطه، إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها ولا أمل لمقتضاها، كما قال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال أهل التفسير: أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم بقلبه ما نطق به لسانه. لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وأمل به، فمن قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك مما لا يصلح إلا لله من العبادات فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. إن كلمة لا إله إلا الله ليست اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له أو لفظا لا مضمون له كما قد يظنه بعض الظانين الذين يعتقدون أن غاية التحقيق هو النطق بهذه الكلمة من غير إقامة لشيء من الأصول والمباني، أو أن معناها هو إثبات الربوبية فقط، بل هي اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني في هذه الدنيا، وحاصله البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال على الله وحده طمعًا ورغبا، والإقبال على الله وحده طمعًا ورغبا، إنابة وتوكلا، هيبة له وإجلالا، محبة وخوفا، رجاء وتوكلا، دعاء وطلبا. فصاحب لا إله إلا الله عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا الله، صاحب لا إله إلا الله لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يرجو غير الله جل وعلا، لا يذبح إلا لله، لا يصرف شيئا من العبادة والخضوع والتذلل إلا لله وحده مع الكفر بجميع ما يعبد من دون الله. فالله جل وعلا يقول لسيد الموحدين وأفضل العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد النقي والعقيدة الصافية التي تخرج بها النفوس من ظلمات الجهل وتترفأ بها عن أوحال الشرك وتتطهر بها من دنس الخرافات والأوهام. إنها الكلمة التي بتحقيقها كما حققها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بتحقيقها العبد صادقا في العبادة، مخلصا في المحبة، تام الذل والخضوع لربه، مصروف البصر والبصيرة عن الالتفات إلى ما سوى الواحد الديان. إخوة الإسلام، الموحد لله المحقق للمعنى الحق لكلمة التوحيد مشاعر قلبه وخلجات ضميره مرتبطة بربه، مؤتمرة بأوامره، منتهية عن نواهيه، يقف عند حدوده منتصب القامة مرتفع الهامة، رضاه في رضا ربه وسخطه في سخط إلهه، حياته وآخرته، حركاته وسكناته، تأني الدينونة الكاملة لله وحده في الأمور كلها، كما قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معاشر المؤمنين، إن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإسلام إلا بلا إله إلا الله وتطبيقها في الحياة كلها وبجوانبها جميعها. إن الأمة الإسلامية لا يعلو شأنها ولا تنجو من مصائبها ولا تصبح في خير حالاتها إلا حين تتلقى من لا إله إلا الله تصوراتها ومفاهيمها وقيمها وموازينها وشرائعها وقوانينها. ولن تبلغ الأمة عزا أو تحصل سعادة إلا حين تحكم المعاني الشاملة لهذه الكلمة في كل مجالاتها وتخضع لها في أمور الحياة كلها. لا يرتفع شقاء عن الأمة ولا يزول هم وغم يقع بها كما هو الآن إلا حين تستلهم منهج حياتها من لا إله إلا الله وتنقاد ظواهرها وبواطنها لحقيقة هذه الكلمة في جميع أمورها. أمة الإسلام كلمة التوحيد تقضي أن على الأمة السيطرة على النفوس وبواعثها وغاياتها، إنها تعني توجيه المجتمعات الإسلامية في معاملاتها وأنظمتها، إنها تعني الهيمنة على الحياة في شتى ميادينها وأنشطتها، إنها تقضي إن لا إله إلا الله تقضي أن تسلم المجتمعات الإسلامية حكاما ومحكومين، أن يسلموا الوجوه لله وأن ينقادوا لأوامره وأن يلتزموا ذلك في المنهج والأمل وفق منهج كامل متكامل لكافة أنماط النشاط البشري على نور من الله ابتغاء مرضات الله جل وعلا. كلمة التوحيد من حقائقها أن تسير أنظمة المسلمين في جوانب حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها أن تسير وفق ضوابط هذا الدين ووفق تعاليمه وأهدافه ومقاصده كما أقام بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام العظمى. كلمة التوحيد تجب على الأمة جميعا ألا يحكموا في أي شأن من شؤونهم أو حال من أحوالهم أو نزاع من نزاعاتهم مع إخوانهم أو مع غيرهم، ألا يحكموا إلا شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيا أيها المسلمون، متى تراجع الأمة أوضاعها؟ متى تستفيق من غفلتها؟ متى تعلم أنها قد أسرفت على نفسها كثيرا في البعد عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وسلم؟ متى يفيق قوم بنوا نظامهم الاقتصادي على الربا وأقاموا نظامهم القضائي على غير شرع الله بل على قوانين وضعية ودساتير بشرية؟ إلى متى؟ إلى متى الغلو الشديد في التعلق بالدنيا؟ وإلى متى الاستغراق الكامل في الأهواء والشهوات والتمسك بالقشور والماديات؟ فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يألو جهدا حين قال: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة تأس عبد القطيفة، أخرجه البخاري. فيا أمة الإسلام، فيا أمة الإسلام، المسلمون اليوم أحوج ما يكونون إلى ما يرد عليهم اعتزازهم بإيمانهم وثقتهم بأنفسهم ورجاءهم في مستقبل مشرق تكون فيه كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر وكلمة الذين كفروا السهلى. فعلى المسلمين جميعا استشعار مسؤوليتهم وريادتهم، وإن أول ما يجب أن يتوجه إليه الإصلاح تصحيح العقائد وتنقيتها من المفاهيم المغلوطة والتصورات الفاسدة، وتمييز الخبيث من الطيب، والسنة من البدعة، والصحيح من الخطأ. ومتى صحت الأزائم وصدقت النوايا واستبان الطريق وسارت القافلة، حينئذ ينتظم أمر الأمة ويجتمع شملها وتعز دولتها، وإلا فالسير والسعي بغير وقوف عند حدود ربها وبغير معالم تنتهي إليها، فذلك لن يبني مجدا ولن يعيد حقا ولن يصلح أولا وأخرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمة الإسلام، إن أمة التوحيد مهما يمر بها من أسباب الضعف وأوامر الهزائم، ومهما على حياتها من الغموم وتمكنت من أحوالها الهموم، فهي ثابتة على الحق عقيدة وسلوكا ونظام حياة، تدرك أنها مهما مر بها من أزمات وأزمات ومهما حل بها من بلايا ونكبات، فلا يخالج في نفوس أبنائها شك في عقيدتهم أو يساورهم ريب في صحة مبادئهم، إيمانا بالله وتصديقا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أمة التوحيد تعلم أن ما يحل بها من هزائم أو يقع بها من نكبات فما هي إلا من سنة الله في الابتلاء والتمحيص، كما قال ربنا جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالله الله أمة التوحيد من التخلي عن جانب من جوانب هذا الدين أو التشكيك فيه أو الانفصال عن دوحته المباركة، فتلك الخسارة التي ما بعدها خسارة، ولن تنال الشرف بغير هذا الدين، ولن ترتقي إلى العز بغيره سلما. أمة الإسلام، أعداء الأمة يكرسون الجهود لقلب المفاهيم وإفساد التصورات والسعي إلى تشكيك المسلمين في هذا الدين عقيدة وشريعة ونظام حياة. ألا فلنكن على ثبات الجبال الراسيات في ديننا، ولنعد العدة لخطط الأعداء الحاقدين. وفق الله الخطى ونصر من نصر هذا الدين وأعز من به عز الإسلام والمسلمين، آمين. اللهم بارك لنا في القرآن وانفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أمة الإسلام ليس إلا رابطة التوحيد جامعا للقلوب المختلفة ومؤلفا بين الشعوب الإسلامية المتنافرة. جامعة التوحيد تتضاءل أمامها الشعارات القبلية والدعوات العنصرية والانتماءات الحزبية، وبها تتلاشى كل دعاوى جاهلية. فالولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والأخوة بين الأمة أخوة إيمانية، والدين مصدر القوة والعزة، والتوحيد مناط الكرامة وحسن المنعة. إن العالم يموج بموجات من الظلم والجور والفساد، وبألوان من الشهوات والملذات، انهيار للقيم العالية والأخلاق النبيلة، تقاتل على المصالح الخاصة والأنانيات المستحكمة، حروب تستشري وأمراض تسري، مما تزداد الإنسانية معه كآبة وتحسرا. فعلى الأمة الإسلامية أن تعلم أن مسؤوليتها كبيرة أمام الله في هداية العالم كله إلى الدين القويم والصراط المستقيم، وإلى الخير والصلاح الذي في دينها مستكين. إنه لابد أن تستيقن أنه لا حياة لها إلا بعقيدة التوحيد الخالص، بقاؤها مرهون بالحفاظ عليه، وفناؤها راجع إلى التفريط في مضامينه وحقائقه. تدوم أمة الإسلام بدوام التوحيد في قلوبها وسريانه في واقعها، وتضمحل بضمحلاله من نفوسها وزواله من حياتها. والدين بحقائقه ومضامينه هو المنهج الأوحد الذي يرفع الأمة عن مهاوي الرذيلة إلى مشارف الفضيلة، وهو الذي ينقلها من الذل والاستعباد والتبعية إلى العزة والكرامة وصحيح الحرية. أيها المسلمون، من أفضل الأعمال وخيرها وأزكاها عند ربنا جل وعلا الصلاة والسلام على النبي الكريم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه خاصة في هذا اليوم العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إني داع فأمنوا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي كشمير. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم قوي عزائمهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم هيئ لهم نصرا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ورد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم حكم فيهم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم وكفهم شرارهم يا أرحم الراحمين، اللهم وكفهم شرارهم يا أرحم الراحمين، اللهم وكفهم شرارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وأعوانه لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ للمسلمين أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أسقنا الغيث يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلاد المسلمين، اللهم أغث بلاد المسلمين، اللهم أغث بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.